الناس صاروا يقولوا عنتر عنتر عنتر، وفي من هو احسن منك ما له صيت. فقال عنتر: انا اذا جيت الى الحرب انظر في الوقعة، فاذا رايت اني لي فيها دخول ودخلت فيها وانتصر دخلت فيها، اوزنها اولا بميزان عقلي، فاذا رايت اني اذا دخلت فيها وحارب اخرج منتصرا ادخل، واذا فكرت فيها ووجدت اني اخرج منها غير منتصر ما ادخل فيها، اروح سيب الحرب واروح. ليه؟ لان الانسان الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي اول شيء ميزان. هذه الحرب زي الانجليز، اكلم هذا الانجليز هذا خبيث عنده رأي، شوف الحرب اذا كان يقدر ما يقدر يفسدها، رأي. شوف الرأي اول مرة سوي ميزان، تقدر تدخل في الحرب هذا جندر منصور ادخل، ما تقدر كنت نفسك وروح امشي في طريقة لا تدخلها. نعم. ويقول عن ذلك كنت اوزنها في رأيي، فاذا وجدت لي فيها دخلت فيها ورأيت الجبان فاضربه بالسيف واقسمه بسمين حتى الشجاع ينهار قلبه. واحد حكاني قال انه كان هناك في مصر، لما دخل مصر تحت الانجليز استعمار ايام الانجليز حكم مصر، وكان هناك في واحد ضابط انجليزي واحد ضابط غير انجليزي، هذاك الضابط غير الانجليزي هو وهذا الانجليزي الضابط بينهم عداوة، فجاء الضابط الغير الانجليزي الذي يفتخر بالسيف ويفتخر بانه يحارب